الرسالة الأولى في حلقة هذا اليوم وردتنا من السائل ستار محمود الصالح من العراق قضاء المقدادية قرية أبو سباع، يقول في رسالته: جاءت إلى دارنا بقرة وأخرجناها مرتين وجاءت إلينا مرة ثالثة وبقيت عندنا، وبلغنا كثيرا من الجيران بوجودها ولم يأتي أحد يسأل عنها، وبقيت عندنا أكثر من سنتين وأنجبت بقرة صغيرة، هل يجوز بيعها وشرب حليبها وأيضا بيع ابنتها الصغيرة، وهل يجوز أن نعطي من حليبها إلى الفقراء؟ أرجو الإفادة وفقكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد، فقد تحدث النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم عن اللقطة والضوال من إبل ومواشي، وذكر عليه أفضل الصلاة والتسليم أن المواشي التي تمتنع بنفسها من السباع لا يجوز أخذها لأنها ترد الماء وتأكل الشجر، ولكن ما دام أن السائل يذكر أن هذه البقرة كلما طردوها عادت إليهم وبقيت عند وأعلنوا اتصلوا بالناس يسألون لمن هي ولم يأتهم أحد، فلا بأس من إطعامها إعلافها وشرب لبنها بسبب إعلافها وتغذية نسلها والتصدق على الفقراء من لبنها. وإذا هي بيعت فثمنها ينبغي أن يحصى ويحفظ مقداره، إلا إذا رغب أصحابها أو الذين آروها واحتفظوا بها أن يتصدقوا بما يبيعونه منها على نية صاحبها، ولهم أجر في ذلك، فلا بأس بذلك كله إن شاء الله. والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل عمري عبد الحق، الأخ عربي مقيم بهولندا كما يذكر، يقول: خرجت للعمل بهولندا وأصبت بمرض بالعمود الفقري منذ 10 سنوات، وأجريت لي عدة عمليات جراحية ولم تكلل بالنجاح، والحمد لله على ما أصابني، ومن جراء ذلك شل جسمي أو نصف جسمي الأسفل، فأصبحت عاجزا تماما عن المشي، وأصبحت لا أتحكم في البول ولا ما يخرج مني، ففقدت الحساسية في ذلك، ولهذا فأنا أستعمل القطن المغلف بالبلاستيك الجاف لحماية ثيابي وفراشي مما يخرج مني ليلا ونهارا، ولهذا فأنا لا أصوم لأن الطبيب نهاني عن ذلك، أما الصلاة فلا أقدر عليها لأجل الجنابة وعدم الطهارة، فأريد إفادتي في ذلك وفقكم الله. الجواب أن الصلاة لا تترك بحال من الأحوال للعاقل، فمن كان عاقلا يصلي على أي حالة يستطيع، والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ولم يجعل علينا ربنا في الدين من حرج، بل يسر علينا سبيل أداء الواجبات التي لا تسقط عن العاقل. وهذه الحالة التي أصيب بها السائل إذا احتسب فهي زيادة بالأجر والثواب عند الله جل وعلا، لأن المؤمن ما يصاب بمصيبة الشوكة فما فوقها ويحتسب إلا يكون له بذلك أجر. وأما الصلاة فإنها لا تسقط، وإنما يصلي على حسب الاستطاعة كمن به سلس البول، فما دام لا يستطيع التحكم بالخارج ويستعمل هذه الأشياء المانعة فيصلي يتوضأ على حسب استطاعته إذا قدر، وإذا لم يستطع الوضوء بأي وسيلة تكون تيمم وصلى على الحالة التي يستطيعها، على جنب إن لم يستطع الجلوس أو على ظهره، أم فالصلاة لا تسقط. وأما الصيام فإنه إذا عجز لا يلزمه الصوم، وإنما تلزمه الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم من شهر رمضان. هذا حكم هذا، هذا السائل في صلاته وفي صيامه. ونسأل الله جل وعلا أن يبادره بالشفاء، وأن يكتب له ولسائر المسلمين الأجر على ما يصيبهم من عنا، إنه جواد كريم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائلة نجوى محمد الحسن من السودان، المديرية الشمالية ريف مروة. تقول في رسالتها: قرأت في كتاب حجاب المرأة المسلمة من ضمن شروط الزي الإسلامي أن لا يكون زينة في نفسه، وأن لا يكون ثوب شهرة. أرجو أن توضحوا لي المقصود بهاتين الصفتين، وهل تقتصر أو يقصد بها النقوش والورود الموضوعة على قماش النساء؟ وأنا الآن ألبس أقبح الثياب رغم أن لي رغبة في لبس الجميل منها، ولكن أخشى أن أخالف الشرع، أفيدنا أفادكم الله. الله جل وعلا أخرج الزينة لعبادة، وأباح لهم ما يتجملون به ويتزينون، وأباح للنساء سائر أنواع الزينة من حلي وألبسة، وحرم على النساء التبرج وإبداء المحاسن وإظهار مواطن الفتنة لما في ذلك الوجه. وأما ثوب الشهرة المقصود به، فهو أن يلبس الإنسان ثوبا يلفت أنظر الناس في صنعته أو خبره أو ضيقه، فأثواب الشهرة تختلف باختلاف وضعها، فقد يكون الثوب المهلهل السيء ثوب شهرة لما يلفت الأنظار إليه، كما أن الثوب القصير المتناهي في القصر ثوب شهرة، والثوب الطويل الزائد في طوله ثوب شهرة. فهذه من الأسباب المنهي عنها، لأنها تلفت الأنظار إلى الشيء اللابس، والزينة التي تتزين بها النساء ما كانت تستطيع النساء إخفاءه يجب على المرأة أن تخفيه، وما لا تستطيع إخفاءه كنقوش الثوب الخارجية فإن الله لم يحرم على المرأة أن يظهر منها هذا النوع، فإن الله يقول: إلا ما ظهر منها، يعني من الزينة في سورة النور. وقول يقول المحققون من العلماء والمفسرين أن المقصود بما ظهر منها الرياش والنقوش التي تكون على الأثواب. وأما قول من قال إن المعنى ما ظهر منها أي الوجه، فهو قول قد رده المحققون، وأشر إلى ذلك البيضاوي في تفسيره وغيره من المفسرين. ولا حرج على المرأة أن تلبس ما تستطيع لبسه، إلا أنه يحسن بالإنسان ألا يلبس ألبسة فاخرة في وسط لا يمتلكون هذه الألبسة، لما فيه من كسر قلوب المحتاجين وإشعارهم بالفارق العظيم. والمسلمون إنما هم أخوة متساوون، فنسأل الله للجميع التوفيق والتسديد، والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالتها تقول الأخت نجوى محمد من السودان: إنه يصعب عليها لبس العباءة، وتجد معاناة شديدة في لبس العباءة السوداء، فترجو الإفادة في ذلك. المطلوب من المرأة أن تلبس ما يستر جسمها، وهي مأمورة بالتستر ولباس ما يستر جسدها، لا بالنسبة لما يظهر منه للأعين وما يظهر في تقاطيعه. وإذا كان هناك جلباب يستر الجسد من غير العباء فلا بأس بذلك، لأن العباء لم يأتي نص من الشارع بأن تلبسه المرأة بذاته، وإنما المرأة عليها أن تلبس ما يستر جسدها. ولذلك لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء بحضور صلاة العيد وقيل له إن بعضهن لا جلباب لها، قال: لتلبسها أو لتعطيها أختها من جلبابها. فستر المرأة أمر مطلوب جاءت به الشريعة صيانة لها، وصونا لعفافها وكرامتها، وحفاظا على مشاعر الرجال ألا تتحرك نفوسهم ويستغويهم الشيطان إذا هم فنظروا ففكروا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السودان أيضا، من محافظة جنوب كردفان، من المرسل حماد الحاج حماد، يقول في رسالته: هل الأئمة الأربعة مالك وأحمد بن حنبل والشافعي وأبي حنيفة هل عاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم أم لا، وهل يجب أن يتبع الشخص واحدا منهم؟ الحقيقة أن هؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم جاءوا بعد عصر التابعين. الإمام أبو حنيفة توفي 150 من الهجرة، والإمام مالك توفي في 187 فيما يغلب على ظني، والإمام الشافعي توفي 204، والإمام أحمد توفي 241. فهؤلاء كلهم إنما جاءوا بعد عهد الصحابة وبعد عهد التابعين، والإمام أبو حنيفة أدرك أواخر التابعين، فليسوا معاصرين للنبي، وهذا معروف في التاريخ ولا يحتاج إلى عناء لمعرفته. وأما هل يجب على أحد أن يتبع واحدا منهم، فهذا سؤال في محله. نحن إنما تعبدنا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا لا يقبل من أحد عملا إلا إذا كان متبعا بعمله رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإن معنى شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرعه رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما سائر العلماء فإنه كل شخص يؤخذ من قوله ويترك، ما عدا سيد العلماء وإمام المهتدين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الذي لا يرد من قوله شيء، وهو الذي فيه فيه القدوة. وإنما هؤلاء الأئمة الأربعة رضي الله عنهم وعن بقية العلماء المحققين الذين يطلبون الحق ويقدمون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على قول كل أحد، اجتهدوا وبذلوا وسعهم ونشروا علمهم، وتعلم على أيديهم رجال حملوا ما تلقوه عن هؤلاء العلماء وما تلقوه على وفق أصول هؤلاء العلماء ونشروه بين الناس. ولا حظر على المسلم أن يتبع أي واحد من هؤلاء العلماء أو أن يتبع غيرهم، بشرط أن يكون الميزان والفيصل لأموره كلها كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من محافظة حضرموت باليمن الجنوبية، من السائل الذي لقب نفسه بالمنادي. يقول لي عدة أسئلة: يريد أن يتزوج من فتاة أحبها كما يقول وأقسم لها على ذلك، إلا أن والده يرفض هذا الزواج، فيسأل ويقول: هل يجوز لي أن أتزوج هذه الفتاة من غير رضا أبي، أم أتركها وأنصرف وأستمع لوالدي؟ أفيدوني أفادكم الله. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الوالد أوسط أبواب الجنة. فالذي يريد أن يضيع باب الجنة ليعصي والده، والوالد تجب طاعته إلا إذا أمر بمعصية. أما إذا أمر بأمر مباح يستطيع الإنسان أن يفعله، فإنه يجب عليه أن يفعل ذلك الأمر العمل. ولذلك لا أرى أنه يحل للسائل أن يخالف أباه ويتزوج هذه الفتاة، فإن طاعة الوالد أمر الله جل وعلا بها وأوصى في كتابه الكريم بعبادته جل وعلا وبالإحسان إلى الوالدين وإحسان صحبتهما وعدم رفع الصوت عليهما. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاء إليه عمر وقال له إن عبد الله يعني ابنه تزوج امرأة وأمره عمر أن يطلقها، قال له النبي أمره بأن يطلقها امتثالا لأمر أبيه عمر رضي الله عنه. فطاعة الوالد مهمة جدا، وبره متعين، ومعصيته من أخطر الأمور على الولد، ومن أعظم أسباب فشله في حياته وعدم توفيقه في زواجه وفساد مستقبله فطاعته متعينة ما دام لم يأمر بمعصية، والله أعلم. بارك الله فيكم. يسأل أيضا الأخ المنادي من حضرموت ويقول: ما رأيكم في من يصلي صلاة الفروض الخمسة وهي الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجمعها ويصليها يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة؟ الجواب أنني لا أدري ما أقول عن هذا السائل أو عن من هذا فعله. أهو مسلم؟ فيصعب على المرء أن يقول إن من يترك الصلوات ولا يصليها إلا في يوم الجمعة إن هذا مسلم، أم أقول إنه غير مسلم؟ وهذا هو أقرب، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وثبت في الصحيح أنه قال: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وما وتر أهله وماله. فهذا العمل لا يصح، والله يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني في الأوقات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وأمه جبريل في أول الوقت وآخره وقال: الصلاة بين هذين الوقتين كلمة النحو. وعمل المسلمين من بعثة محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم إلى يومنا هذا أنهم يصلون الصلوات في أوقاتها، والله جل وعلا شرع صلاة الخوف عندما يقف الصفان للقتال ويتواجه الجمعان، لم يأذن بتأخير الصلاة عن وقتها ليوم آخر، بل شرع صلاة الخوف لحالات وهيئات وصفات لو لم يكن في ذلك الوقت ما اعتبرت صلاة. شرع بأن يقف الناس أمام العدو ويصلي الإمام ويركع، ثم يركعون معه ويقف جزء منهم لا يركع ويسجد الإمام ويكمل ركعته، ثم يقوم فيسجد أولئك، وقد يكون العدو خلف القبلة فيتجه قوم إليه ويستدبرون القبلة وهم مع الإمام. هذا كله يبين مدى أهمية وتحتم أداء الصلوات في أوقاتها، ويؤكد أيضا أهمية الجماعة في هذه الظروف. ولم يأذن أن يصلي الناس كل فرد لمفرده، هذا عمل لو مات الإنسان على هذه الصفة لدخل النار وكان من أهلها، نسأل الله العافية. ونتطرق إلى أبعد من ذلك للجمع بين الصلاتين. لا يجوز للمسلم أن يجمع بين الصلاتين إلا من عذر شرعي. والنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الخلفاء الراشدون ومن جاء بعدهم كانوا يؤدون الصلاة في وقتها، ولذلك لما جاء الناس إلى أنس بن مالك وشكوا إليه الوالي أنه يؤخر الصلاة قال: صلوها لوقتها وصلوا مع الوالي، وكلمة النحو، ولم يقل لهم أخروها أو أن الجمع جائز أو أن التأخير. فأمر الصلاة من الإسلام أمر عظيم، وموقعها موقع مهم، وهي عموده الأساسي الذي إذا انهدم انهدم الإسلام، نسأل الله أن يحفظ علينا ديننا إنه جواد كريم. الله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من الأخ ناصر صالح الدحيمي من الخبر بالمنطقة الشرقية بالمملكة، يقول: لي ابنة عم خطبتها لكنني لكي أتزوج منها، لكنني قرأت في كتاب تربية الأولاد في الإسلام بأن مؤلف الكتاب يقول: لا عجب أن نرى النبي صلى الله عليه وسلم قد حذر من زواج ذوات النسب والقرابة حتى لا ينشأ الولد ضعيفا وتنحدر إليه عاهات أبويه وأمراض أجداده، فمن تحذيراته عليه الصلاة والسلام في هذا قوله: لا تنكحوا القرابة فإن الولد يخلق باويا، وقوله عليه الصلاة والسلام: اغتربوا ولا تضووا. والسؤال: هل هذه الأحاديث صحيحة، وبماذا تنصحونني في هذا الأمر؟ الجواب أن هذين الحديثين ضعيفان، والأول لا تنكحوا القرابة لا أعرف بهذا اللفظ، وأما الثاني اغتربوا لا تضو وليس في حرف الواو، لأن اغتربوا لا تضو هذا تعليل للاغتراب، فهو يقول اغتربوا يعني في النكاح تزوجوا من غير القريبات، ولكنه إذا حديث ضعيف لا تقوم به حجة. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج من قريباته من قريش، وابن عمه علي بن أبي طالب أخذ ابنته، وقريبه عثمان أخذ ابنتيه واحدة بعد أخرى، وكلهم أقارب يجتمعون في جد قريب، وأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم يتزاوجون فيما بينهم، يأخذ الرجل ابنة قريبه ولا محذور في ذلك. وكثيرا ما يكون الولد الذي أعمامه أخواله نجيبا شريفا كريما، فليست القرابة مانعة من نجابة الولد، وهذه كلها أقوال لا تقوم على أساس. بل في المشاهدة كثيرا ما تجد أن الشخص الذي أخواله من أسرة أخرى قد يكون أقل شهامة من إخوانه الذين أعمامهم أخوالهم. وأما التوارث فالإنسان أيضا لا يدري، قد يتزوج من أناس وفيهم علة في جد أعلى وأسرته لا علة فيها، فينتقل إلى ولده ذلك النقص بالوراثة من أقارب امرأته الذين لا تربطهم بهم قرابة. والله جل وعلا يفعل ما يشاء في أي صورة ما شاء ركبك، وهو القادر على كل شيء. وبالجملة فهذا المعنى لم يثبت شرعا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، الله أعلم. بارك الله فيكم. يقول الأخ ناصر أيضا في هذه الرسالة: إن أحد موظفي الشركة التي نعمل بها مسيحي، وذات مرة طلبنا لحضور طعام العشاء بمناسبة عيد ميلاده، واستجبنا لدعوته، ولكن بعض الموظفين في الشركة أنكروا علينا، هل هم على صواب أم لا؟ هم على الصواب، وقد أحسنوا وأجملوا وأجادوا، وغير لائق بالمسلم أن يحضر في مناسبات الكفار، لا في أعياد ميلادهم ولا في عيد ميلاد المسيح ولا في سائر أعيادهم، لأن حضور المسلم لهم في هذه المناسبات إنما هو تبجيل لهم وتكريم وإشعار لأهمية هذه المناسبة التي يعملون ذلك الطعام من أجلها، وكل ذلك إنما هو من التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل صالح حسين سليمان، سوداني مقيم بالرياض. يقول: هناك بعض الأشخاص سواء كانوا رجالا أو نساء يفضلون أن يسجلوا كل ما يملكون أو الجزء الأكبر منه لأحد أبنائهم أو أقاربهم دون الآخرين، نظير ما قدموه لهم من خدمة أو ما لهم من مكانة خاصة عند من يتوهم بأن أجله قد دنا، وبهذا يكون قد حرم كل من له الحق في الإرث، فما حكم الشرع في ذلك؟ الجواب على ذلك أن هذا العمل إذا كان وصية فإنها لا تحل الوصية لأي وارث من الورثة، وإذا كانت الوصية لغير الوارث فلا تحل إلا بمقدار الثلث فقط. وأما إذا أراد أن يهبهم فإن كانوا من أولاده فإنه لا يجوز للأب أن يعطي بعض الأولاد دون بعض إلا إذا كان ذلك في مقابلة عمل عمل له ذلك الولد وانفرد به عن إخوانه، وأن يعطيه على قدر ذلك العمل بدون محاباة، فإن العدل أمر مطلوب أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأولاد، فإنه قد ثبت في الصحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه بشير الأنصاري لما أتى إليه يريد أن يشهده على نحلة نحلها النعمان، وهو أنه أعطاه عبدا، وقالت له أم بشير وهي بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة: أشهد على ذلك رسول الله. خافت أن تثبت هذه الهبة، فلما جاء إلى النبي وأخبره قال: أكل ولدك أعطيته مثلها؟ قال: لا. قال: لا تشهدني على جور. وفي رواية: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي أخرى: أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ فإنها في هذه الحال لا تصح، ولا يجوز للمسلم أن يتصرف في ميراثه، ولا أن يتساهل في أمره، بل عليه أن يتقي الله. فالله جل وعلا أعطاك ذلك المال، وأعطانا المال الذي في أيدينا لا لنتصرف به كيف شئنا، وإنما لنتصرف به وفق ما أذن الله جل وعلا به في تصرفنا به. فيجب على المسلم أن يتقي الله في اكتسابه، وأن يتقي الله في إنفاق ماله، وأن يتقي الله فيما يخلفه من مال، وأن يدع ماله للورثة على تقاسيم الله الذي قسم المرث عليها، وأن يتصدق إذا رغب لوجه الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. بارك الله فيكم. في آخر رسالة يقول: هل يشمل الإثم في هذه الحالة القاضي الذي يقوم بتسجيل الملكية والشهود والشخص المتنازل له عن المال؟ إذا علم الشخص القاضي والكاتب والشاهد، إذا علموا أن هذا العمل إثم وقطيعة وشهدوا عليه، فهم آثمون في ذلك، ويشملهم النهي، والنبي نهى عن الإشهاد على جور، وهذا جور بدون شك. فإذا شهدوا ووثق القاضي ذلك فقد وثق محرما، وإذا شهد الشاهد على ذلك فقد شهد على إثم وقطيعة. والراضي بالأعمال الشنيعة كالفاعل، والله أعلم.